أو مجرد حلم لأجيال وأجيال. يا مالك لبنى، حلوي يا نصر يا في الجزائر ولم يؤمن تهدى الثورة على الطغيان إلا بنصر الشعب العربي. وطني حبيبي ووطني الأكبر ولا يمكن كلام أكبر من تسراره هي حياته. وطني الأكبر واللي يتعرف وطني وطني وطني يا جنة الناس حسدنها على أمجدها وعلى مفاتنها. وطني يا جنة الناس حسدنها على أمجدها وعلى مفاتنها. ياللي طعنا لك رجعت ملك وانت الخير الدنيا صاغلها. ياللي طعنا لك رجعت ملك وانت الخير الدنيا صاغلها. علي السد وخد من زاحف لانتصاراتك ياللي حياتي المجد حياتك. وطني يا زاحف لانتصاراتك ياللي حياتي المجد حياتك. في فلسطين وجنوبنا السائر حنكمل لك حرياتك. في فلسطين وجنوبنا السائر حنكمل لك حرياتك. احنا وطن يحمي ولا يهدد. احنا وطن بيصول ما يبدد. وطن المجد يا وطن العربي وطن حبيبي.